بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا باحترام كتابه وسنة رسوله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن وجوب احترام كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، وحكم من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ليكون المسلم على حذر من ذلك. فإن من استهزأ بذكر الله أو القرآن أو الرسول أو بشيء من السنة فقد كفر بالله عز وجل لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد وكفر بإجماع أهل العلم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد جاء بيان سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين، أنه ما حصل من المنافقين في بعض الغزوات من سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد روى ابن جرير وغيره عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ففي هاتين الآيتين الكريمتين مع بيان سبب نزولهما دليل واضح على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو آيات الله أو سنة رسوله أو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد والعقيدة ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم من أجل العلم الذي يحملونه، وكون ذلك كفرا ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات جاءوا معترفين بما صدر منهم، معتذرين بقولهم: إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدنا اللعب، واللعب ضد الجد. فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم شيئا من الله، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها ولم يقبل اعتذارهم، وأنهم لم يكونوا جادين في قولهم، وإنما قصدوا اللعب، ولم يزد صلى الله عليه وسلم في إجابتهم على تلاوة قول الله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن هذا لا يدخله المزاح واللعب، وإنما الواجب أن تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عند آيات الله إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته. والخائض اللاعب متنقص لها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه، وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العين وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ انتهى كلامه رحمه الله.